الذي حصل في أوروبا أن الدين علم، الكنيسة تعلمنت، فلما علم الدين صار لا يمارس في الحياة، فصار التخلي عنه سهلا. ولهذا الدعوات الموجودة داخل سياقاتنا الإسلامية إلى هجران الدين، الأمر يبدأ بترك الحجاب، يبدأ بترك النقاب، يبدأ يعني بترك النقاب مطلقا، يعني بغض النظر يعني أنه لا يرى فضيلة قط، يبدأ بترك كيت، بترك كيت، عمل مستمر في هذا السياق، ولكن في النهاية تلغى الممارسة الدينية في المجتمع، فيصير الدين أثره ضعيفا، يصير مجرد فلسفة موجودة بين الأقحاح فقط، بين العلماء الفاقهين، وأما العامة فلا يمارسونه، فيكون من السهل التخلي عنه، يكون علما للخاصة. دائما يتحدثون، بس يا ناصر بس حبيبي بس، دائما يتحدثون عن أنك إذا كفرت ستنتهي إلى أن تصير إرهابيا، إذا كذا، ويقول لك لابد أن نسد الذريعة عن هذا الموضوع. ثم هم لا يقولون لنا أن في النماذج الأوروبية ظهر كثيرون بدأوا الأمر بحجة إصلاح ديني، بحجة، والأمر بدأ معهم كيف؟ أنه صارت حروب كثيرة جدا طاحنة في أوروبا بين الكاثوليك والبروتستانت، فالناس أول شيء أنه خلاص أبدأ بالتسامح، من ناحية أنك ما تقتل الكاثوليك والكاثوليك ما يقتلك، ولا أنكم لا تتحاربان، علما أن هذه الحروب عامة كانت لها أبعاد سياسية يعني فيما تأخرت. طيب، ثم بعد ذلك لم يكتفوا بإلغاء الولاء والبراء المسيحي المسيحي، بل ألغوا الولاء والبراء المسيحي الغير مسيحي. بعدين ألغيت الممارسات المسيحية في الواقع كلها، بعدين صارت الناس متأهبة للإلحاد، بعدين وقعت في هوة الإلحاد. والعجيب أنهم لما وقعوا في هوة الإلحاد أيضا تحاربوا، ظهرت نازية وفاشية وإمبريالية واستعمار وحرب عالمية وإلى آخره، وفقدوا كل الفضائل. فاليوم أنت لا تستهن بأي دعوة تبدأ لك بشيء من الشذوذ، فإن الأمر يبدأ هكذا ثم يؤول إلى بالتدرج. نحن لا نختلف عن أوروبا، يعني بعض الناس يقول لك يا أخي اعمل اختلاطة واعمل كذا واعمل كذا وسنبقى مدينة فاضلة، فأقول له أنت دائما طرحك أننا نريد أن نصير مثل أوروبا. طيب، أوروبا لما بدأوا بهذا الأمر، بلدان عربية أخرى لما بدأت هكذا، ثم لماذا آل الحال؟ آل الحال إلى شيء لا يرضيني ولا يرضيك فيما تدعي حاليا، بل وصل الأمر إلى الإباحية المحضة وإلى الشذوذ وإلى وإلى. حتى الانتقائية عند كثير من التيارات الليبرالية عندنا متصلة بالشهوة في الشرق، أيضا الشرق يقلدون وفيهم كثير شهوانيون، يعني حين يأتي يقول لك تغريب تغريب تغريب تغريب، هو لا يريد أن تكون تغريبيا، أن تكون عندك إبادات جماعية مثل تشرشل. تشرشل صنف أنه أفضل شخصية بريطانية اختاره تشرشل، هذا أقام إبادات جماعية بقرابة 20 دولة، الهند، كينيا، رجل كان مجرم إبادات جماعية، والبريطانيين يرونه يعني صانع مجدهم، وفعلا يعني هو مجدهم البلطجة هذا هو صانعه، كما نابليون لفرنسا. ولا يريد نظام ضريبي صارم كالموجود في الغرب، ولا يريد صناعة سلاح. صناعة السلاح اليوم أحد أعظم التجارات التي تقوم عليها عدد من الدول مثل كندا، ألمانيا، مصر. ألمانيا باعت على مصر 500 مليون يورو أسلحة. طبعا اعترض بعض الليبراليين الحالمين، قالوا كيف هذه سجلها سيء في حق الإنسان، كما اعترض الكنديون على صفقات البيع للسعودية، ولكن الحكومات تسمع منها هنا تخرج منها هنا، لأنه في النهاية هذا مال. حقوق إنسان كذا، هذا الكلام ممكن نستخدمه حين يكون للاستخدام مجال، ولكن حين يكون هناك مال مليارات فدعنا من هذا. يعني حتى إسرائيل، الأسلحة اللي إسرائيل تقصف بها غزة أسلحة كندية يعني، وهذا للتو قرأت تقريرا في هذا الموضوع حتي يعني. ولا لكن أهم شيء إنه يحضر إفطار مع المسلمين في رمضان، فلا يريد هذا. حتى مثلا إلغاء عقوبة الإعدام، حتى مثلا الحرية الفكرية المطلقة. يعني هناك فئة من الليبراليين في الغرب يقول لك أي كتاب يطبع حتى لو كتاب يدعو للناسية، يدعو للإباحية، ما لنا علاقة، يطبع والناس تقرأ وتعرف. أما الليبرالي عندنا هنا فيفرح بي بي بي بتكميم الأفواه، يفرح بهذه الأمور.